ضاع عن العيد راحت في كربلاء ريحاله وظلت رايا واحدة منهم الرجال ضعن العيد راحت في كربلاء ريحالة ظلت رايا واحدة منهم الرجال ومن بانت علايم هالحروب عليهم وصلت حق حبيبي من السبط رسالة ضعن العيد راحت في كربلاء ريحالة وظلت رايا واحدة منهم الرجال من بانت علايم هالحروب عليهم وصلت حق حبيبي من السبط رسالة حبيبي بكربلاء وانا بعجل ينتهي اضره حسين حبيبي بكربلاء وانا بعجل ينتظره حسين بعث مرسول ايام داره ونظر لوها الدمع عينه حبيبي بكربلاء وانا بعجل ينتظره حسين بعث مرسول ايام داره ونظر لوها الدمع عينه وقفت تناديه وتخمش للخدود مروعة كان ما تنهض بهمة تطب ذيك المعمعة جيب الإعمامة يا بن عمي أخذ هالمقنعة ظل حبيبي عاين الها غصب هل الدم اقرأ وياه وقفت تناديه وتخمش للخدود مروعة كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعنى جيب الإعمامة يا بن عمي أخذ هالمقنعة ظل حبيبي عاين الها غصبها للدم قالها أنا وياك روحي والله تفدى دم لا أرخصة دم لا أرخصة ولا تذبح أعدى قالها أنا وياك روحي والله تفدى دمي لا أرخصة ولا تذبح أعدى ولا تذبح حبيبي بكربلاء وينه بعجل ينتظره حسينه بعث مرسول ينداره ونظر له دمع عينه وقفت تناديه وتخمش ليل خدود مروعة كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة جيب لي عمامة يا ابن عمي أخذ المقنعة ظل حبيبي عاين الهوى غصبها للدمعة قالها أنا ويا روحي والله تفدى دمي لا أرخصة ولا تذبح أعداء ولا تذبح أعداء ولا تذبح عاف الكوفة والطف بين مظاهر أقبل سلم على الحسين من الفرس ترجل عاف الكوفة والطف بن مظاهر أقبل سلم على الحسين من الفرس ترجع قال لنا ناصرك أنا ألبي لأجلك من صفين وعن يومك فؤادي يسأل عاف الكوفة والطف بين مظاهر أقبل سلم على الحسين من الفرس ترجى قال لناصرك أنا وألبي لأجلك من صفين وعن يومك فؤادي يسأل تسلم رايته قال لناصرك أنا وألبي لأجلك من صفين وعن يومك فؤادي يسأل تسلم رايته منا وقعد يبكي وسط حضنه وسلامي واصل حق زينب وكأنها حاجت بوانا تسلم رايته منا وقعد يبكي وسط حضنا سلامي واصل حق زينب وكأنها حاجت بوانا وجاه من زينب سلام ومدمع في الحال واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال صاح يا وصفة يا زينب تركبين على الجمال حية بحسن تحية وسار قلبها ابن أخوته حيت بحسن تحية وسار وجاه من زينب سلام ومدمعة في الحال سار واكبر يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال صاح يا وصفة يا زينب تركبين على الجمال حيته بحسن تحيه وسر قلبها ابن اخوته صعبة يا العقيلة غربتك علي ما اليك محامي ترحلي سبي صعبة يا العقيلة غربتك علي ما إليك محامي ترحلي سبي ما إليك محامي جاه من زينب سلام ومدمعة في الحال سار واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال صاح يا وصفة يا زينب تركبين على الجمال حيته بحسن تحية وسر قلبها ابن اخوته صعبة يا العقيلة غربتك علي ما إليك محامي ما إليك محامي ترحلي سبية ما إليك محامي ترحلي ما إليك محامي نزل لي المعركة لنا وصارت ترتعد منا حمل بتار بيدنا وكل من يبتعد عنا نزل للمعركة لنا وصارت ترتعد منا حمل بتار بيدنا وكل من يبتعد عنا صالب هيبته يوه صالب هيبته حي صولته الشديدة ما خاف ورهب حامل لواء أبيد وبيه تحاوطت وتفازعت تريده وعلى الأرض انصرع منا انقطع وريد وعلى الأرض انصرع منا انقطع ثقل لطمتك شوي لا تسرع حبيبي نزل للمعركة لنا وصارت ترتعد منا حمل بتار بيدنا وكل من يبتعد عنا صالب هيبته حي صولته الشديدة ما خاف ورهب حامل لواء أبيده وبيه تحاوطت وتفازعت تريده وعلى الأرض انصرع منا انقطع وريده وجميع أصحاب بالحومة بقوا فوق الدرب نومة وجميع أصحابه بالحومة بقوا فوقي الدرب نومة وكل واحد جرع موته وكل من تنزف دمومة جميع أصحاب بالحومة بقوا فوقي الدرب نومة وكل واحد جرع موته وكل من تنزف دمومة وكل من تنزف دمومة وكل من تنزف دمومة وجميع أصحابه بالحومة بقوا فوقي الترب نومة وكل واحد جرع موته وكل من تنزف دموم وكل من تنزف دموم وكل من تنزف جال لي حسيني وقعد يمجث تابع ويله يبكي والدمعة يبكي له والدمعة من محجرة يسيلة رحمك الله يا حبيبي التقوى والعبادة يلي تختم مصحف الباري الصمد في ليلة جال لي حسين وقعد من جثة بعويلة يبكي والدمعة من محجرة يسيلة رحمك الله يا حبيبي التقوى والعبادة يلي تختم مصحف الباري صمد في ليلة يا ناصر الله والشرعة يا ناصر الله وجال الحسين وقعد يمجث تابع ويله يبكي والدمع من محجر يسيله جال الحسين وقعد يمجث تابع ويله يبكي والدمع من محجر يسيله رحمك الله يا حبيبي التقوى والعبادة يلي تختم مصحف الباري الصمد في ليلة يلي تختم مصحف الباري الصمد في ليلة